Thank you. بها منه كما خلعت نعلك عند هذا الباب. واعلم ان هذا الحديث حديث خاص لك وحدك لا لغيرك، فلا تنشغل باحد الا بنفسك، وسل الله ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يرفع بما يقال الطائر السامعين، وان يجعله رب زادا وبلاغا الساعين. اعلم انه ما تكلم متكلم ولا درس دار ولا تحدث متحدث عن شيء افضل من القران الكريم. لماذا؟ لان في القران الكريم نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفضل ليس بالحد، من تركه من الجبار قصره الجبار، ومن اتبع الهدى في بيته أضله الله. القرآن الكريم حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تتشعب معه الآراء ولا يبده الأقوياء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كفر الرد ولا تنقطع كلمه. من علم علم القرآن سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عمل، ومن علم به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من دعا إلى القرآن هدي إلى صراط مستقيم. قال ربنا فيه: كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تهتدون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أفضل كتاب نزل به أفضل ملك في خير ليلة من أشرف شهر في أفضل مبعث في أفضل غار في أشرف لغة على قلب أمة على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب يؤثر في القلوب، كتاب تتحرك له الجمادات فلا تتحمله الجبال الرواد ولا الصخور الصلدة. أما سمعت قول الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضل الله فما له من هاد. لا يؤثر في القلوب حد، بل يؤثر في الجمالات. ولعلك تحفظ قول الله: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القران الكريم كتاب يشفى به المريض ويعالج به المدير، شفاء لما في الصدور. اما قال ربنا: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. بالقران الكريم فتح الاوائل ارض الله طولا وعرضا شرقا وغربا، فدخلوا على كسرى وعلى قيصر بعدما كانوا ملوكا منعمين وسادة مشرفين، ذلوا لسلطان هؤلاء البلد، هؤلاء الذين ما كانوا في موضع الملوك موضع نظر فضلا عن ان يشغلوا تفكيرهم، دخلوا على كسرى وقيصر وفتحوا الفرس والروم ليس هذا فقط، بل فتحوا بالقرآن القلوب. وسائر العالم لما كان القرآن أمامهم، لما كان القرآن أمامهم ساب الأمم وحال الدهر، فلما لمنوه وراء ظهورهم أصبح الأمة محمد على فكرتها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. غثاء غثاء الليل، ولا عجب في ذلك. أما قال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما تحدث متحدث ولا درس ذلك ولا علم معلم، وما تعلم متعلم أفضل من القرآن الكريم. في هذه الساعة أذكر نفسي وإخواني بوصايا أسأل الله أن ينفعني وإياك بها، ونحن في زمن هدر القرآن والذي رفع السماء بلا عمل، لكأنه حط علينا هذا الكتاب المريض. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خذ هذه الآية ومرها على قلبك، تجد أنها حق حقيقي وواقع لا يشهد الريب. الوصية الأولى: أذكرك مرة ثانية، أنت وحدك المقصود بهذه الكلمات، فقل الحديث لك لا لغيرك. الوصية الأولى: ونحن في شهر العطايا والمنن، في شهر الفيوضات، لا يتخيل المدة رمضان بدون القرآن. وكما سمعت في الحديث في الأسبوع الماضي، الحديث الذي رواه واسلت ابن الاسقع وحسنه الالباني رحمه الله، ان صحف ان الله عز وجل انزل صحف ابراهيم في الليله الاولى من رمضان، وانزل التوراه لست خلت من رمضان، وانزل الانجيل لثلاثه عشر ليله خلت من رمضان، وانزل الزبور لثمانيه عشر ليله خلت من رمضان، وانزل القران لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. فلا تتخيل المدة رمضان بدون القرآن. الوصية الأولى: اقرأ القرآن لعلك سمعت ولعلك تحفظ قول الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. خذ هذه الايه وانظر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين لك عظم التاريخ لكتاب الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف، ولكن ألف حرف، ولا منحرف ولي منحرف، التامين بثلاثين بثلاثين حسنة. يا لخسارة البطالين والمتكاسلين والمتراخين. هل تعلم أن عدد حروف القرآن 300,000 حرف؟ من ختم من كتاب الله ختمة قرأ بهذه الختمة 300,000 أمام القنوات الفضائية الفضائحية وأمام البرامج الحوارية الفتانة، وكم قضيت من أوقات في غيبة ونميمة، فخرجت من هذه المجالس مأذورا غير مأجور، تحمل أوزارك وأوزار تبا لك عليك. اقرأ القرآن، قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن وخذ هذا الحديث وفكر فيه بالله عليك، وانظر إلى عظيم هذا الفضل وجديد هذا الثواب، انظر إلى عظيم هذا الفضل وجديد الثواب. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الصحراوي البقرة وسورة آل عمران، اقرأ الصحراوي البقرة وسورة آل عمران، اقرأ البقرة واقرأ آل عمران. لماذا يا رسول الله؟ فإنهما هذان الصورتان هذين الصورتين العظيمتين تأتيان يوم القيامة كأنهما غرامتان أو غايتان أو فرقان من بين الصواب. تأتي البقرة كالغمام وتأتي آل عمران كالغمام، يتقدمان من تلاهما. لماذا؟ ليحجان عن صاحبهما يوم القيامة، فإنهما يأتيان كأنهما غرامتان ينافحان ويدافعان عن صاحبهما يوم القيامة في يوم شعاره نفسي نفسي، في يوم شعاره نفسي نفسي، في يوم يسر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الملائكة خائفون والأنبياء بأنفسهم مشغولون، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وأهل المحشر هنا وهناك يبحثون عن شفيع، فيأتي أهل القرآن يتقدم لهم من يشفع عنهم البقرة وآل عمران. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها. يا أيها التاركون، ترك البقرة حسرة ولا تستطيعها البطلة. أما علمت أن القرآن يلقى صاحبه، يلقى تاليه، يلقى متدبره، يلقى حافظه، يلقى سامعه يوم القيامة، يوم أن يخرج من قبره كالشاحب، فيقول القرآن لصاحبه أما تعرفني؟ فيقول من أنت؟ لا أعرفه. فيقول أنا صاحبك، أنا صاحبك، أنا القرآن الذي أصرت ليلك قياما وأضمأت نهارا صياما. إن كل تاجر من وراء تجارته يوم القيامة أهل الزكاة وراء زكاتهم، وأهل الصلاة وراء صلاتهم، وأهل الحج وراء حجهم. وأنت يا حامل القرآن من وراء كل تجارة، فيأخذ الملك بيمينه. اللهم اجعلنا من الذين حمل كتابك وعمل به وأخلص لك يا ذا الجلال والإكرام. فيأخذ حامل القرآن الملك بيمينه والفلك بشماله، ويلبس ثياب الوقار، ويلبس ثياب الوقار، ويحلى والداه حلة، ويحلى أبوه وأمه حلة لا يقوم لها الدنيا هذه الأم إذا كسينا هذا فيقال في أرض ولدكم القرآن، ويقال الحامل القرآن اقرأ واصعد في ضوء الجنة وعروقها، فهو في صعود، فهو في صعود ما دام يقرأ هزا أو ترتيلا. بالله عليكم يا أيها الآباء، ماذا جنيتم من ترك الأولاد في الشوارع هنا وهناك؟ أما تحس أن تلبس هذه الحلة؟ أما تحس أن تلبس هذه الحلة؟ الجواب لا تبقى النعم. ومن الذي لا يشتهي؟ أقول لك، من خطب الحكاة لم يبالح المهر، من خطب المرأة الجميلة لم يستغني فيها مهر، والجنة هي الحناء، فأين مهر الجنة في تربية الأبناء؟ أين مهر الجنة في تربية الأبناء؟ حامل القرآن يصعد في درجات الجنة وهو فيها، وأهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما ينظر أهل الدنيا إلى الكوكب الغاضي في السماء. حامل القرآن يرقى في الغرف وفي الدرجات، ويكسى والداه حلة لا تقوم لها الدنيا، فأين له الجنة؟ أين الصبر والمصابرة على تحفيظ أبنائكم القرآن؟ إن كنتم تتمنون ذلك من أبنائكم فماذا قدمتم لآبائكم؟ علك تحفظ أنه كما تبين تدان، تسعى لتحفيظ ولدك كتاب الله طمعا في هذه الحجة، فلماذا لا تفعل ذلك مع والديك فتبدأ بنفسك وتحفظ؟ أما سمعت هذا الحديث العجيب الذي رواه أبو هريرة وحسنه شيخ ألباني؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة يدافع ويدافع عن حامله، ويقول القرآن: يا رب، يتقدم القرآن على من ثلاث: على من تدبره، على من عايشه. ولاحظ، الخلق كلهم حفاة العراة، الخلق كلهم حفاة العراة، كما بدأت أول خلق تعيده، فيتقدم القرآن والكل عارف والكل حافل، يتقدم القرآن على حامله يدافع ويحاس ويدافع عند الله، فيقول القرآن: يا رب، هذا حامل القرآن، هذا حامل القرآن، هل لي يا رب؟ فإن الساد الوقار: اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة. فإن الساد الوقار فما يكتب القرآن بذلك، فيقول القرآن لربه سبحانه وتعالى، فيقول القرآن: يا رب، يا رب، زدت حلة، زدت غرامة. فيلبس حلة القرآن، ما يكتب القرآن بذلك، بل يقول: يا رب، ارضى عني، ارضى عني، فيرضى الله عنه. ويقال لهذا الذي حمل القرآن: اقرأ وارقى، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا. هذه العطايا وهذه المنح أين هي في شهر القرآن؟ أين هي في شهر القرآن؟ والمقاهي الثلاث عن آخرها، وما المساجد البعيدة؟ بل إن صوت المؤذن وصوت الإمام يقرأ آيات القرآن تخالف من جلس على المقاهي، وكأن هذه النداء، وكأن هذه النداء لكل أحد. إن هؤلاء: اللهم اهدنا فيمن هديت. أما سمعت هذا الحديث؟ روى حجب القرآن: إن القرآن يضيء إلى المؤمن حلاوة، عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسولكم صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القران مثل الاطرجة والاطرجة نبات الشيطان يشبه التفاح ان شممت التفاح وجدت ريحا نبيا فان اتمته استطعمت فكان المؤمن مثل الاطرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل الثمرة ثم الثمرة هل تجدها رائحة؟ لا تجدها رائحة ولكن طعم الإيمان يحل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فإن الثمرة لا رائحة لها وطعمها طيب حتى المنافق حتى المنافق إن تلا القرآن يزعج هذه التلاوة قال صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن ومثل المؤمن ومثل المنافق الذي يتلو القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها موت أما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فقد جمع الخبث من أطرافه فهو كالحنظلة لا رائحة لها وطعمها مر وطعمها مر وطعمها مر وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا من هجر القرآن فك التلاوة من هجر القرآن فك الاستشفاء والرقية من هجر القرآن ترك التدبر فهلا عدنا الى كتاب الله هلا عدنا الى كتاب الله هلا سبقنا اهل القران يا حملة القران انتم الرجال حملة القران هم الرجال كثير هم الذكور وحملة القران هم الرجال وفرق بين حافظ للقران وبين حامل للقرآن فقد يحمل القرآن من لا يحفظه قد يحمل القرآن من لا يحفظه حمل القرآن هم الرجال ما بدلوا تبديلا تحولوا عن الدنيا تحويلا ما اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا علموا أن من ورائهم يوما عبوسا قنطريرا علموا ان وعد الله آت وان وعده كان مسؤولا يا حملة القرآن لست كغيركم ينبغي ان تعرفوا باوصاف وسمات بينها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بليله الناس نائمون وحامل القرآن خالفا آلاء الليل راكعا وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وأن يعرف بنهاره صائم يكافئ الحرب يصبر ويحتفل إذا الناس مفطرون ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بصمته نسوة للنبي صلى الله عليه وسلم فلقد كان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام كثير الصمت دائم الفكر ينبغي لحامل القرآن أن يعرف صمته إذا الناس يقوضون فيتكلمون فيما لا يعلمون ويحتابون وينمون فيقولون في مجالسهم فلان كذاب وفلان منافق هل رأيت آخر تسليمه أنا أعلم ما يفكر فيه عن القرآن ينزل نفسه عن مثل هذه المجالس يعرف بصمته إذا الناس يخوضون يعرف بذكائه إذا الناس يضحكون يعرف بحزنه إذا الناس يفرحون لربما قلت وأي حياة هذه وأي حياة التي يعتريها البكاء والحزن والصمت والسهر والصيام أقول لك ما قاله بعض السلف الله انها لغت على القلب ساعات يرقص فيها طربا وفرحا، يرقص فيها طربا وفرحا، حتى اني اقول لو ان اهل الجنة فيما نحن فيه من نعيم انهم لفي خير كثير. رحم الله هذا الطفل من الناس ذاقوا لذة المناجاة وطعموا افضل ما في الدنيا. ولذا خلق من قال مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا افضل ما فيها. ويا ترى ما افضل ما في الدنيا؟ افضل ما في الدنيا ذكر الله، افضل ما في الدنيا الاستغفار بالاسحار، افضل ما في الدنيا ان تنحني له الجبال، افضل ما في الدنيا ان توحد الله الشباب، افضل ما في الدنيا ان تنكسر راكعا وساجدا لمولاك، افضل ما في الدنيا ان يرضى الله عنك، افضل ما في الدنيا والاخره ان تلحق راس محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، أن تلحق رجل محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأن تحيا وأن تعيش على ما مات عليه، على ما عاش ومات عليه محمد رسول الله. يا أهل القرآن، تدبروا القرآن، فليست القضية قضية ختمات، ولا انشغال بأواخر الآيات، ولا انشغال بقضاء الصور، وإن كان في ذلك فضل عظيم. فإن الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا محمد، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، مر على قول الله، والحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مر على قول الله حكاية عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى نبيكم صلى الله عليه وسلم وبسط يده إلى الله جل وعلا وقال: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. بكى وأطال البكاء وتضرع لربه. فنزل أمين السماء على أمين الأرض صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله يبلغك أنه سيرضيك في أمتك ولا يسوءك، إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك. ولكن أين المقبلون؟ أين المتآسون؟ أين الذين جعلوا لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ محمد بن المنكدر رحمه الله أحيا الملك بآية واحدة، ويا لها من آية لو صارفت قلوبا حيا، يا لها من آية لو صارفت قلوبا حيا. تلا وترى قول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اقرأها الثانيه، ملها على قلبك، ماذا تظن في ربك؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تحسب انك من اهل الجنه، انك من المقربين، انك من اصحاب اليمين، انها حقه في النار ثم بلغت الجنة عرضها السماوات والارض. تحت هذا اقرا قول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هل غسلت ميتا؟ هل تبعت جنازه؟ هل وسدت ميتا الضراب في قبره؟ هل نظرت الى ظلمه القبر؟ انصرف معا للموتى وبعد قليل نلحق بهم، شئنا أم أبينا، فما زادنا في قبر مظلم، وكيف نجود على الصراط، وكيف تثقل الموازين إن لم متاجر مع رب العالمين بالقرآن الكريم. إلا يغفر لنا في رمضان فمتى يغفر لنا؟ متى يغفر لنا؟ هل علمت أو سمعت أو رأيت أو قبلت عن تاجر يبيع الملابس يغلق محله في رمضان؟ لن تجد. فإن سألت لماذا؟ جاء الجواب من أفضل مصر هذا موسم، نحن على أعتاب عيد يستغل الموسم، فما بال المسلمين ما استغلوا رمضان؟ عودوا إلى القرآن. الغنائم أيها الناس، أعظم هذه الغنائم كتاب الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأين نحن من قول الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ أم أنها ألفاظ تتلى باللسان ولا تمر على القلب؟ سؤال يوسف بن أفراح: يا يوسف لماذا تدعو الله إذا ختمت القرآن؟ بعد كل ختمة دعوة مجاب. وهناك أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا انتهى من ختمة القرآن جمع آل بيته ومواليه وخدمه فدعا وأمنوا، فدعا وأمنوا. سأل يوسف بن أفراح: يا يوسف إذا ختمت القرآن ختمة لماذا تدعو؟ فقال: أنا أدعو، أن أدعو، ما أدعو بشيء غير أني أستغفر الله 70 مرة. لاحظوا، يستغفر الله ليس بعد سب الدين، وليس بعد مباراة في كأس العالم، وليس بعد مجلس غيبة ونميمة، ولكن إذا ختم القرآن علم يوسف ففي قرارة نفسه أنه ما وفى القرآن حقه. يقول: أستغفر الله 70 مرة وأقول: اللهم لا تفقدني، اللهم لا تفقدني. لماذا؟ لأنه ما وفى القرآن حقه. من أفضل المستغفرين يا معاشر الغافلين، حفر أحد السلف خطاياه وذنوبه وزلاته، فإذا هي 36 ذنبا أخطأ فهو في جنب الله 36 مرة، فقرر أن يتوب، قرر أن يتوب توبة نصوح، توبة فاعلة لا توبة كذابين ولا منافقين. فاستغفر لكل ذنب، لاحظ، 100,000 مرة. أعيد الأرقام مرة ثانية: حصر ذناته وخطاياه. واسمعي يا نبي الله، اسمعي يا نبي الله، يا من خرجت لفتنة المسلمين، اسمعي، فهذا القول ليس خاص للرجال، بل هو للرجال والنساء على السواء. هذا الرجل وقع في 36 ذنبا، فقرر أن يتوب، فاستغفر ربه لكل ذنة 100,000 مرة، وصلى لكل ذنة 1,000 ركعة، ختم القرآن في كل ركعة 1 مرة. همم همم. إذا عرف قدر العظيم غبر العبد رأسه في التراب، وانكسر قلبه، وخضعت جوارحه، وتمنى أن لو رضي الله عنه، عصى ربه 36 مرة، فاستغفر في كل مرة 100,000 مرة، وصلى لكل ذنة 1,000 ركعة، ختم القرآن في كل ركعة 1 مرة. أحبتي في الله، الحديث عن القرآن لا يحصيه حاط وصي ولا يسمعه عاد، ولكن خذوا هذه الفضائل وسوف أختم بها إن شاء الله. أما الفضل الأول فنحن نحيا في عصر الفتن، بلا مجاملات وبلا مداهنات، نحن نحيا في عصر الفتن. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن فقطع الليل المظلم. فقلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله تبارك وتعالى. النجاة من الفتن مرجعها الى القرآن الكريم، فتمسكوا بكتاب ربكم. من شرف اهل القرآن انهم هم المقدمون في الدنيا وفي الآخرة. اهل القرآن وحملة القرآن هم الذين يقدمون في اشرف المواقف في الدنيا وبعد موتهم. هذا رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. من الذي يتقدم الإمام؟ الوزير؟ الرئيس؟ اللواء؟ العمدة؟ لا، يتقدم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولذا صلى عمرو بن سلمة وكان طفلا عمره 7 سنوات. فأما برجال وبنساء وهو لا يزال بعد حدث عمره 7 سنين، عمره 7 سنين ومع ذلك يتقدم الإمامة. وهل هناك أشرف من الصلاة التي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هي عمود الإسلام، العهد الذي بيننا وبينهم، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فالذي يتقدم للصلاة حامل القرآن. ونبيكم صلى الله عليه وسلم، والحديث عن جابر بن عبد الله، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر ويدفن شهداء أحد، كان النبي يجمع الرجلين في قبر واحد فيسأل أيهما أكثر أخذا لكتاب الله، من الذي يحفظ أكثر؟ فإن أشير إلى أحدهم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على صحيح. في القرآن تحوز الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن سبب في الثبات. اسمع، نتقلب في رمضان بحال وليلة العيد بحال آخر وفي ذي الحجة بأحوال لا يعلمها إلا الله. بعض الشباب يقول نصوم ونقوم، فإذا كانت ليلة العيد خرجنا لنشتري، نشتري ماذا؟ الملابس؟ العفة؟ لنطير الصائمين؟ لا. إذا فماذا تشتري؟ يقول نشتري زجاجات القمح والحشيش والبارد، مع أنهم كانوا صائمين. ما الذي جعلهم ينقلبون على أعصابهم؟ خير القرآن. تريد السبب؟ ارجع إلى كتاب الله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تريد أن تكون من أفضل أهل، من خير قوم، من أفضل أولاد، تريد أن تكون من أهل الله، احفظ القرآن. قال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس يوم القيامة، قيل منهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن. اللهم اجعلنا منه والحكم بزيادة الجلال والإكرام، وإن لم نعمل بعمله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بشراك ثم بشراك ثم بشراك على حامل القرآن، بشراك ثم بشراك. يا من الله عليك فرزقك ولدا حافظا لكتابه، نحمد الله على هذه النعمة. وإن كان لا أحسن إلا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن فهو يحيا مع القرآن آناء الليل وأطراف النهار. بالله عليكم حفظوا أبناءكم كتاب الله، وأنفقوا أنفقوا ولا تخشوا فقرا، فإن هذا إنفاق في طاعة مكلوف عليكم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهي بركة، والله بركة، والله بركة. وبين يدي الله يوم يقول الناس قطاعة العراق، وتجد أن تحل فتسأل بما كل ما هذه، فيقال لك بأرض ولدك القرآن. لا تكن كالشمعة تحرك نفسك لتضيء للآخرين. ابدأ واحفظ، ابدأ من قصار الصور، احفظ ولو آية يوميا ولو صورة قصيرة، ولا تستقل. ما تقولش هتعمل ايه، فإن الحرمان أقل. والله لو أخفق فضلا واحدا في يوم من الأيام وعاهدت الله ديني يجب أن تتم كتابه حفظا، ثم قلت بعد ساعة سوف تأخذ الأجر كاملا. أتدري لماذا؟ لأن الله عز وجل يعامل عباده بنواياه. إنما الأعمال بالنيات. إنت من الآن احفظ ولو سطري ولو آية واحدة يوميا، واحسن العدد على أن لا يفوت يوما حتى تحفظ من كتاب الله آية أو سورة أو وجه. إن مات الله في عمرك ستختم، وإن مت فأنت على الطريق، وإن مت فأنت على الطريق. أسأل الله جل وعلا أن ينصر أمة محمد عودة إلى كتابه قبل أن يغادر المفاتيح على حده. هناك تنبيهات او ان شئت فقل. ونحن في شهر جون طلبات. الطلب الاول من جمعية الانوار المحمدية افتتحوا مركزا لعلاج الاطفال المعاقين ذهنيا. والطفل يصرف في شهر واحد حوالي 700 جنيه. يدفع ولي امره فقط 100 جنيه. وبعضهم يدفع 50 وبعضهم يقول ما عندي ما ادفع. الطفل الواحد يصرف على المركز 700 جنيه. او على لو قصرهم وضيقهم واوا 650 جنيه. هذا الطفل في اي اسره عبء على الامهات وعلى الاب. اخواننا فتحوا هذا المركز في المنصورية للتخفيف من المواصلات ولتوفير هذه الرعاية لأبناء المسلمين. هم لا يريدون تعاطفا وصليا، بمعنى سنجمع الناس في هذا الاسبوع لمركز الاطفال المعاقين بجمعية الأنوار المحمدية، فنجمع 1000 أو 2000 او اكثر وندفعهم وهكذا نفض ايديهم. هم لا يريدون هذا التعاطف الوقتي، ولكن عندهم مشروع يعرف باسم سهم الخير. هذا السهم قيمته 10 جنيهات. منا من يستطيع 3 ومنا من يستطيع 5 ومن الناس من يستطيع ان يدخل هذا المركز. وسع الله عليك، وسع الله عليكم فوسعوا على عباد الله. الحمد لله الذي عافى ابناء فما كان فيهم معاق ذهنيا او متخلف حركيا. فاين شكر هذه النعمه؟ لا اتكلم عن شكر المنافقين ان تقبل يدك على المكتوب وعلى المعدود، ولكن الشكر العملي ساهم الذي عليه في هذا المشروع. وادعموا هذا المركز حتى لا يفشل. اقول لك لا اريد تعاطف وقتي، لا اريد تعاطف وقتي، انما اريد رجال، رجال يصدق مع الله يخرج كل سهم من راتبه سهمين او 3 أو 10 أو 100 واجعلها صدقه جاريه ووقفا لله الى ان يبقى الله يدعم هؤلاء الاطفال. المركز فتح من شهر ونصف تقريبا، بدا ب 20 طفل. عدد الاطفال الان في المركز 35 طفل. 35 في 700 شاركنا تقريبا على 20,000. من اين يجمعون؟ وآباؤهم فقراء احسنهم حال الذي يدفع الجزمه. فبالله عليكم لا تنسوا هؤلاء الاطفال. هذه الرحله. نحن في شهر العطاء. خلال الاسبوع الماضي استوقفنا نعمل الشباب. فحكى لي قصه طلب مني الا احكيها، ولكن مفادها هي اصبحت قصه متكرره وموقف مع الاسف الشديد مزعج للغايه. شاب وفتاه جيران كما يدعون يحب بعضهم بعضا، فاوصاهم هذه القربه المحرمه الى ان وقع عليها. فحملت هذه البنت تقتلها امها تتخلص مما في بطنها، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فذهب بعضهم الى هذا الشاب فاعترف انه ابو لما في بطنها وانه على اتم الاستعداد للزواج منها. امها فقيره لا تجد سكوت اليوم الا بيتها، ومع ذلك اعانها الله فجحدت الزوجه وبقي فقط ثمن الكسوه. حدثت واحد المسلمين جزاه الله خيرا فدفع منها 40%. سنجمع ان شاء الله لهذه المره حتى نقتلها. وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سفر مسلما سفره الله يوم القيامه. فبالله عليك لا تدخل قليل ولو قليل، فان الحرمان اقل من القليل. كل المال الذي سنجمعه في هذه الجمعه ان شاء الله مع ما اعطانيه هذا الرجل سيجمع ويذهب الى هذه الفتاه. نسال الله الذي سترها ان يسترنا وان يغفر لنا ولها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في بيتنا وثبت اقدامنا. اللهم احي قلوبنا بالقران، اللهم احي قلوبنا بالقران، اللهم احي قلوبنا بالقران، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا. وقلنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، وقلنا ولا تدع علينا اصبا كما حمدته على نفسه من قبلنا، وقلنا ولا تكن منا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. كيف أن تخرج من أصفارنا من يحفظ كتابك؟ اللهم أخرج من أصفارنا من يحفظ كتابك، اللهم أخرج من أصفارنا من يحفظ كتابك ويعلم علم القرآن ويدعو إليه ويعلمه ويدعو إليه ويعمل به ويعلمه غيره. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، اللهم اجعلنا للمتقين إماما، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على الأبرار والمؤمنين، اللهم اغفر ربنا توبة التائبين، اللهم اغفر ربنا توبة التائبين، اللهم لا تدخلنا في النار، اللهم اجرنا من عذاب جهنم، اجعل عذابها يا رب حراما، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم انك كريم بلغتنا رمضان، اللهم كما بلغتنا اولا فبلغنا اخرا، اللهم كما بلغتنا اولا فبلغنا اخرا، اللهم ارزقنا قوما ايمانا واحتسابا، اللهم من علينا بالقبول، اللهم من علينا بالقبول، اللهم لا ترد اعمالنا في وجوهنا بتقصيرنا، اللهم لا ترد اعمالنا في وجوهنا بتقصيرنا، اللهم اقبلها بفضلك، اللهم اقبلها برحمتك، اللهم انك توجهنا اليك بفقرنا وذكرنا وحالنا ورفعنا ايدينا اليك، وكلنا رجاء فلا تخلي رجاءنا، اللهم لا تخلي رجاءنا ولا ترد دعاءنا، واعطنا الله سجودنا واعطنا فوق سجودنا، اللهم لا تفرق هذه الكتب الا بفتح مفتوح وتعيش مشكور وعمل الصالح مبرور وشفاء كتاب مشكور، اللهم رد النار عنكم في الحاضرين والحاضرات، وعنك بآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا، اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال لهم كونوا مغفورا لكم، قد أرسلت سيئات الحسنات، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء قلوبنا، اللهم أعذنا منهما جميعا، اللهم نجيك منهما مثليا، اللهم وفقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أسلمنا بك الخلل وأنفسنا به الخلل، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وقاصته، اللهم اجعلنا ممن أحب حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه وتلاه آناء الليل وأطراف النهار، اللهم ارزقنا الآن نية لحفظ كتابك، اللهم ارزقنا يا ربنا الآن نية صادقة لحفظ كتابك، وارزقنا لإنجاز هذا العمل هذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم إخواننا الذين كانوا معنا في رمضان الماضي، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم نور لأهل قبورهم وافتحها عليهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها رياض من رياض الجنة، وارحمنا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.